الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني إلى مسجد بني زريق 1 ميل. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز المسابقة على الخيل، جواز المسابقة على الخيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبقة إلا في خف أو نصل أو حافر. والمراد بالحافر السباق في ايش؟ في الخيل. ورمز الى الابل بقوله خف، والنصل يعني السهام، فيؤخذ من هذا الحديث جواز المسابقه على الخيل، لان النبي صلى الله عليه وسلم اجرى يعني وضع المسابقه وجعل للسابق جائزة، فيؤخذ منه جواز أن تكون الجائزة للإمام في المسابقة، هذا لا بأس به. ويؤخذ منه أيضا جواز تجويع الحيوانات لغرض صحيح، ومنها المسابقة. أين نأخذ هذه الفائدة؟ من قول أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل، ويؤخذ من ضمر يعني تجوع حتى تكون ضامرة، لأنها إذا كان لها بطن كبيرة لا تستطيع الجري وإحراز المراكز الأولى. وفي قوله من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: كنت في من أجرى، في دليل على أن المسابقة تكون من موضع معين إلى موضع معين، وأن المضمرة تكون مسافة المسابقة فيها أطول من الخيل التي ليست مضمرة. نعم. هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث جواز تسمية المساجد باسم أهلها الذين يصلون فيها؟ نعم، الناس الآن يقولون مسجد الضناقلة، مسجد كذا، لا بأس، لا بأس أخذ من هذا الحديث. أو يقال مسجد آل فلان لقوله إلى مسجد بني زريق، وترجم عليه البخاري قال: باب ما يقال مسجد بني فلان. اقرأ. طيب، وجه مناسبة هذا الحديث لكتاب الجهاد، ايش علاقة الحديث في المسابقة، ايش علاقته بالجهاد؟ لأن الجهاد لأن المسابقة مما يعين على الجهاد والسباحة والرماية. نعم اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث يقول فيه ابن عمر عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن 14 سنة ابن عشرة فلم يجزن عرضت عليهم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. يؤخذ منه أن الإمام أو قائد الجيش له أن يتفقد أفراد الجيش حتى يتبين له من يصلح للقتال من إيش ممن لا يصلح للقتال، لأنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 10 سنة فلم يجزني. وفيه أن السن له مدخل في إيش في القتال، فمن لم يصلح لصغر سنه لا يجاز في القتال، يعني القتال يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى شجاعة وإقدام، وإذا كان صبيا على 10 سنين لا يكون قويا، والجهاد أمره صعب ليس أمر سهل. واضح. وأخذ الفقهاء من هذا الحديث وهم الجماهير من العلماء من السلف والخلف أن البلوغ يعتبر 15 عاما، فمن بلغ 15 عاما من كان سنه على 15 عاما فقد بلغ، ف15 عام تعتبر سن للبلوغ، خلافا للحنفية الذين اشترطوا أن يكون على 18 سنة. والقانون اليوم أخذ بيش بقول الحنفية، لأن القضاء الحنفي هو الذي كان يسود في كثير من البلاد الإسلامية. طيب، هل يؤخذ منه أي من الحديث أن ابن عمر يدل الحديث على فضيلته؟ هل يؤخذ منه فضيلة لابن عمر لأنه عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهو إيش ابن 10 سنة؟ وعرض نفسه على القتال على الجهاد عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم للقتال ليس أمرا هين، يعني ما هو كان احتفال أو كذا، لا هذا قتال وفيه إيش قتل وجراح وسفك دماء، ففيها فضيلة ومنقبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. الآن المرأة إذا ولد أخذوه في الخدمة الإلزامية تقول عنده أكزيما وعنده كذا والولد ده وولد صغير وولد صغير وعيان وعنده كذا وتجيه دوخة، فكيف لو أخذ إيش في الجهاد؟ هذا مجرد تدريب. وامرأة ضربت المثل في هذا الباب وأخذت أبناءها 4 وبعثت بهم للجهاد، من هي؟ خنساء تماضر، وماتوا 4 في الغزو فلما بلغ الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بهم بموتهم وأسأل الله يجمعني بهم يوم القيامة. وقالت شعرا ترتجز به تذكر مواقعه. وقبيل قالت لهم يعني هي نفسها تناظر قالت أبنائي والله إنكم أبناء رجل واحد كما أنكم أبناء امرأة واحد والله ما هجنت نسبه ولا خجلت خاله فأنتم أبناء رجل واحد كما أنكم أبناء امرأة واحد إذا غدوتم إلى العدو المستبصرين فجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تغفروا بالغنم والكرامة يوم القيامة. قالت لهم جالدوا رئيسها يعني العقدة واللواءات والناس الكبار عند احتدام خميسها إذا اشتبكت السيوف والأسنة تفوز بالغنم والكرامة يوم القيامة. فكانوا يقولون شعرا يتذكرون به وصية العجوز حتى ماتوا عنه ففرحت بموتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشاهد فيه منقبة ظاهرة لأنه تطلع إلى المشاركة في أعمال الجهاد وهذا شرف عظيم. اقرأ. أثابكم الله. وعنه يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم هذا أشرنا إليه من قبل. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم هذا فيه تحريم حمل السلاح على المسلمين وهذا يشمل الخروج على الأئمة بسبب ما وقع منهم من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا. ومعنى ليس منا لا يقتضي أن يكون الخارج على المسلمين بالسلاح كافرا لكن ليس منا يعني ليس من أخلاقنا وليس من آداب ديننا ولا من طرائقنا أن يحمل السلاح المسلم أن يحمل السلاح على المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلفظة ليس منا وإن كان ظاهرها الخروج من الإسلام إلا أنها لا تدل على هذا المعنى لأن القتال معصية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأطلق عليهم إيش اسم الإيمان مع وجود القتال بينهم. وقال إنما قال فاقتتلوا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال إنما المؤمنون إخوة. نعم ومعلوم أن شريعة الإسلام حرمت قتل المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حرام. وقال الله قبل ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وعن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، لم يذكر الراوي من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره لأنه لا يتعلق بذكره كثير فائدة. قال سأله عن الرجل، أي رجل الذي سأل عنه أبو موسى أو السائل الذي سأل الرسول عن الرجل من هو الرجل؟ لا، يقول رجل من الرجال يقاتل شجاعة. ايش معنى يقاتل شجاعة؟ يعني يقاتل لا لأن الله فرض عليه القتال الكفار، ولا يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، لكن هو شجاع، فإذا رأى الناس قد أخذوا سيوفهم وأراد بعضهم قتل بعض ثارت عليه الشجاعة، فيقول هذه فرصة كنا نتمناها حتى نختبر أنفسنا هل نحن شجعان أو غير شجعان، فيقاتل شجاعة بمعنى أنه الحامل له على القتال هو وفور شجاعته. قال ابن القيم وفور شجاعته، يعني ما يرى السيف إلا وهو يريد أن يقتل وأن يبارز، فالحامل له على ذلك وفور شجاعته، شجاعته وافرة، لا لأن الله فرض عليه القتال الكفار وجعل عليه أجرا عظيما، لا، ولا يريد بذلك إعلاء كلمة الله، لكن يقاتل شجاعته. واضح؟ ويقاتل حمية يعني عصبية، نسأل الله العافية. ويقاتل رياء ليقال إنه شجاع أو ليرى مكانه كما جاء في الرواية الأخرى. قال أي ذلك في سبيل الله، أي هذه استفهامية، يعني أي ذلك من الخصال التي ذكرتها لك يا رسول الله في سبيل الله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يجيب فيقول ليس شيء مما ذكرت في سبيل الله، لأنه قال يقاتل الرجل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل الرجل، أي ذلك في الكتاب، أي ذلك في سبيل الله. كان يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يقول ليس شيء من ذلك في سبيل الله، لكن أراد أن يحرر الجواب ويأتي بلفظ عام وقاعدة يدخل فيها ما كان في سبيل الله ويخرج منها ما ليس في سبيل الله. فقال من قاتل، لا تسألني شجاعة ولا حمية ولا رياء ولا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. وهذه تدل على الحصر، ودائما الرسول كانت أجوبته هكذا، إذا سئل عما هو محصور عما ليس بمحصور لجأ إلى المحصور. في حديث ابن عمر سأله أيلبس المحرم السراويل والقمصان والبرانس، فجعل يعد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها قال أجيب يا جماعة قال لا يلبس. الرجل سأل عما يلبس المحرم فقال له قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس السراويل ولا القمصان ولا البرانس ولا النعلين. فلما سأله عما ليس بمحصور أجابه بالمحصور، لأن الذي يلبسه المحرم كثير ليس له حصر. واحد يقول لك ناكوشن، حس الطبيب لو قلت له أنا عيان أي في أكلات تصلح معي؟ لا. ويقول للطبيب وريني ما يصلح لي من الطعام. الطبيب العاقل الحاذق لو قال له أكل فاصوليا وأكل بطاطس واشرب عصير جرين وبرتقال، الورقة تتملي ولسه ما قضى له الطعام الذي يصلح له. إذن المفروض يتحرك الطبيب إيش للممنوع مباشر، يقول لا تأكل كذا ولا كذا ولا كذا، وما ليس كذلك فكل. فدائما الرسول أجوبته كانت سديدة عليه الصلاة والسلام وجامعة، لا يحتاج معها السائل إلى أن يسأله مرة أخرى. بل إذا وجد السائل قد سأل عن شيء وقد يبتلى بشيء قريب منه ذكر له حكم الأمرين جميعا. قال يا رسول الله نحن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ لم يقل له نعم، فإن كان مقتضى الجواب نعم أو لا، قال هو الطهور ماء. قال الإمام الشوكاني لو قال نعم لكان استعمال ماء البحر في الطهارة مخصوصا بالضرورة. مخصوصا بإيش؟ الضرورة. فعدل عن قوله نعم لئلا توهم ما لم يرده صلى الله عليه وسلم، فقال هو الطهور ماء. في ضرورة كما ورد في السؤال، في سعة كما لم يرد في السؤال، هو الطهور ماء. ثم قال الحل ميتته. قال الشوكاني لما ابتلي بالعطش فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حل الطهارة بماء البحر لتغير طعمه ورائحته، فلأن يتوقف في حل ميتته أولى وأحرى، لأن الأول لم يسبق بتحريم والميتة سبقت بتحريم. فقال والحل ميتته. إذا ابتليت بالعطش، إذا ابتليت بالجوع فلا تأتي مرة أخرى وتتكلف، خذ الحكمين سويا. قال الإمام البخاري باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل تتميما للفائدة. وهنا أيضا قال عليه الصلاة والسلام أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. وأنا أقول لطلاب العلم يستفيدوا من هذه الأجوبة النبوية السديدة الجامعة. واحد يقول لك بعض الحكام يحكم بغير ما أنزل الله فيكفر وآخرون لم يكفروا، نريد أن تبين لنا من كفر ومن لم يكفر. فإذا قلت له فلان وفلان وفلان وفلان والذين لم يكفروا فلان، لا لا تلجأ لهذا، أعطيه القاعدة كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل القائل، قل له من حكم مفضلا فهو كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله مساويا فهو كافر، ومن ليس كذلك فهو مسلم لكنه عاصٍ آثم إلى آخره. هذه القاعدة العامة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. وهذا دل على أن المجاهد يسمى مجاهدا ويترتب على ذلك الثواب إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإن قاتل عصبية أو عصبية أو وطنية أو لأجل أن يرى مكانه أو شجاعة أو رياء أو سمعة، فكل ذلك ليس في سبيل الله، لأنه لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طيب اقرأ كتاب العتق. وهو آخر كتاب في هذا في عمدة الأحكام. نعم اقرأ. حسابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. كتاب العتق يعني هذا كتاب أحكام العتق. والعتق هو تحرير المملوك من العبودية. ما هو العتق؟ تحرير العبد من إيش؟ من الرق والعبودية، يعني إخراج العبد من الرق والعبودية والتملك والملك ومملوك، فإخراجه من حيز أن يكون مملوكا رقيقا، إخراجه إلى الحرية، هذا يسمى إيش؟ عتق. وأجمع كلمة قيلت في تعريف العتق هو إخراج العبد من الرق إلى الحرية. والعتق من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والشرع يتشوف إلى العتق. وسبب العتق هو الكفر بالله، ولذلك الرقيق الرق عند الفقهاء مانع حكمي ها سببه الكفر، يعني سبب الرق أنه يكون كافر يجري قتال بين المسلمين والكفار، فيؤخذ الكفار أسرى ولو كانوا أحرارا عند قومه، فيؤخذون فيسترقون، فإما أن يفادوا بهم، يعني يطلب إمام المسلمين مفادات، يقول نحن فيك 10 من الأسرى تعطونا مقابل كل واحد كذا من الدراهم أو الدنانير، تسمى هذا إيش؟ بالفداء. أو يمنون به، يمنون بهؤلاء أسرى عليه، وهذا بحسب نظر الإمام والمصلحة المترتبة على ذلك، لأنه أحيانا المن يأتي بإيش؟ بخير، فيسلم أهل الأسرى. وإما يقتلوا، إما يسترقوا، وإما يفادى بهم، وإما أن يمن بهم، وإما إيش؟ أن يقتل. لكن من أخذ شخصا رقيقا ووقع في سهمه يستحب له أن يعتقه في كفارة من الكفارات، ولذلك ما من كفارة شرعت إلا وفيها إيش؟ العتق. وهذا فيه دليل على أن الإسلام يستحب ويتشوف إلى تحرير الرقاق، حتى جعل الله سبحانه وتعالى نصيبا في الزكاة ليش؟ للأرقاء. يعني لو في رقيق أرادوا أن يكاتبوا فجاءوا إلى أسياده وقالوا نحن نريد الحرية ولم يجدوا مالا، فإن بيت المال يعطيهم ما يكون إيش؟ سببا لفك رقابهم من العبودية والرق. فما يروجه كثير من الكفار من أن دين الإسلام يدعو إلى العبودية والرق، هذا كلام غير صحيح. طيب، قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، إلا فقد عتق منهم عتق. أحيانا يكون العبد بين أشخاص، يعني يكون في جماعة اشتركوا في شنو، في عبد، وأعتق واحد منهم هذا العبد، هو في الحقيقة ما أعتق العبد كله، إنما أعتق إيش؟ حصته. قال: يا جماعة العبد ده تمنه كم؟ 15 مليون، أنا أعتقت نصيبي. سبحان الله، من حكمة الله عز وجل أن الشرع لما كان يتشوف إليه الإسلام، رغب في العتق ويتشوف الشارع إليه، إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه سر العتق إلى باقي أنصبة إيش؟ أنصبة الشركاء، فصار ذلك العبد حرا. ما الذي يجب على المعتق الذي أعتق حصته في هذا العبد؟ يقوم العبد ثم تخصم حصته ويدفع للباقين حصصهم ويعتق عليه، فيكون ولاؤه له. وانتم عارفين الولاء طبعا في الفرائض مر عليه، هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيره. العلم حفظ، ما في حفظ. ما هو الولاء؟ عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيره. طيب، هذا يأتينا في الفرائض. المهم، 15 مليون كم يدفع للشركاء؟ يدفع لهذا 5 مليون وللثاني 5 مليون، فيكون العبد كله عتق، ها، عتق عليه، عتق عليه أي بمعنى عتق له، بمعنى أنه إذا مات العبد وليس له، إذا مات العبد وله مال وليس له من عصبته من يرثه، فإن ذلك المعتق يرثه بالولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هذا معنى الحديث. طيب، هل هذا خاص بالعبد أو يشمل الأمة؟ يشمل الأمة أيضا، لأنه لا فرق بين هذا وهذا. وفي قوله قوم عليه قيمة عدل، فيه مشروعية التقويم يعني. والتقويم يا أخوان دائما مرجعه إلى أهل السوق، مرجعه إلى إيش؟ أهل السوق. أهل السوق يقولون: العبد ده بيجيب كم؟ قالوا 15، خلاص قيمته 15. قالوا 20، قيمته 20. اقرأ. ثوابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم. اثنين شركاء في عبد، وأعتق أحدهما نصيبه من العبد، سر العتق إلى باقي العبد، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بسراية العتق، بسراية العتق. يعني العتق يسري إذا أعتقت جزء العبد والجزء الثاني ليس لك إنما هو للشركاء، فيعتق عليك العبد كله، فيعتق العبد كله لتشوف الشارع إلى العتق، لكن تدفع لهم. طيب إذا لم يكن لك مال، هذا الحديث يتكلم عن قضية، عن نفس القضية لكن في حالتها الثانية، وهي إذا كان المعتق لا يملك مالا يدفعه للشركاء، قوم العبد ب15 مليون، وإذا له مال فإنه يلزمه أن يدفع للشريكين كل واحد منهما 5 مليون، لكن قال ما عندي مال، يستسعى العبد، يعني يطلب منه أن يخدم حتى يفك إيش رقبته، حتى يفك رقبته فيدفع للشريكين ويكون ولاؤه بقدر ما دفع المعتق لمن، للذي أعتقه في حصته. عرفتم يا أخوان؟ يعني ما عنده فلوس المعتق، أعتق جزء وسر العتق إلى العبد كله، خلاص بعد ذلك حر ويعمل كما يشاء، يستسعى. يستسعى معناه يؤمر بإيش؟ بالسعي في الأرض والخدمة. جاب 10 مليون من خلال عمله في فترة وجيزة، يدفع لمن؟ للشريكين الآخرين، ويكون ولاؤه لمن؟ للأول، للشريك المعتق، لكن بقدر إيش؟ بقدر عتقه أو بقدر حصته. اقرأ. وأما قوله غير مشقوق عليه، يعني لا يستسعى بمشقة، كان يقال له في 3 أيام أحضر المبلغ، لا، يخلوا الأمن يلقط شوية شوية شوية. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع مدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم، ثم أرسل بثمنه إليه. نعم. هذا الحديث أولا يؤخذ منه جواز التدبير. وما المراد بالتدبير؟ أن يعلق، المعنى أن يعلق السيد عتق عبده بموته، بموت السيد، يقول أنا إذا مت فعبدي هذا حر، سواء عينه بالإشارة أو عينه باسمه، كان يقول عبدي سعيد حر إذا كان له أكثر من عبد، أو إذا كان واحدا فلا يحتاج معه إلى إشارة ولا إلى تسمية العبد، بل يقول إذا أنا مت فعبدي حر، فينصرف إلى سعيد لأنه ليس له عبد آخر. هذا يسمى إيش؟ تدبير، ومأخوذ من الدبر، يعني كأنه دبره، يعني أعتقه بعد وفاته، أعتقه بعد وفاته. فيؤخذ من الحديث جواز التدبير. وفي الحديث نسبة المملوك لسيده، نسبة المملوك المدبر إلى سيده، لأنه لا زال إيش؟ لا زال مملوكا. متى يعتق؟ إذا مات السيد. ولذلك قال بعض العلماء مات، يعني يلغز عن التدبير، قال مات رجل وفرح جليسه. من هو؟ المدبر. لأن الجليس لا يفرح بموته جليسه، لكن هذا عبد دبره سيده. طيب طيب قال أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. يؤخذ منه جواز الرجوع في التدبير، وهو قول طائفة من أهل العلم، يعني إذا دبر عبده وعلق عتقه بموته له أن يرجع في ذلك، لأن التدبير يقوم بمثابة الوصية، والوصية يجوز فيها إيش؟ يجوز فيها الرجوع، وكذلك التدبير يجوز فيه الرجوع قياسا على الوصية. وإخوان في هذا الحديث دليل أن حاجة الإنسان في نفسه مقدم على حاجة الغير، لأن التدبير فيه مصلحة ليه؟ للعبد. فإذا دبره كان مدخلا، أو نقول إيش، كان ذلك في مصلحة الغير اللي هو العبد، وإذا احتاج إليه وإذا جاز الرجوع في التدبير فإنما يكون لمصلحة إيش؟ النفس. فعرف من ذلك أن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة الغير، ونجد القرآن يشهد لهذا الأصل. قال الله تعالى رب اغفر لي ولوالدي، فبدأ إيش؟ بنفسه، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدل ذلك على أن الإنسان يقدم حاجة نفسه على مصلحة غيره. نعم. وفي الحديث أن من لم يكن لديه مال وعليه ديون فإنه يجوز للإمام أن يحجر عليه في جميع تصرفاته التي تضر الغرماء. من وين نأخذها؟ لأن هذا الرجل من الأنصار دبر غلامه وعليه ديه، فالنبي رجع التدبير وصرف له العبد في شنو؟ في الدين 800 درهم. ومن هنا نأخذ أيها الإخوة أن الإنسان ليس له أن يتبرع وعليه دين، لأن التبرع فضل والدين واجب، وليس الإنسان أن يتفضل وعليه إيش؟ أمر واجب. بعض الناس الآن يعتمر وقد اعتمر العمر الواجب، ويحج مرة ثالثة ورابعة وقد حج حجة الإسلام وعليه ديون، مع أن العلماء قالوا حتى لو لم يحج حجة الإسلام وكان عليه دين فليس له أن يسافر حاجا أو معتمرا حتى يستأذن الداعي. وبهذا نكون فرغنا من كتاب العمدة للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الإمام المشهور، وهذا من توفيق الله وإحسانه وفضله أن يسر لنا ختام هذا السفر العظيم والكتاب الكبير. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أيضا لختم كتب أخرى شرحا وتعليقا. وهذه في الحقيقة بشارة للإخوة الذين صاحبون هذه الفترة التي دامت كم؟ دامت سنتين وأكثر، وجالدوا وصبروا وكتبوا واستمعوا وحرروا. فنسأل الله عز وجل ينفعهم بما تعلموا من أحاديث الأحكام، وإن شاء الله لنا لقاء قريبا يوم السبت يدعى فيه مشايخ العلم وبعض الأعيان حتى تكون جلسة يمانية يكون فيها تواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، وأن تكون إن شاء الله يعني منطلق لختم كتب أخرى. وهذه الجلسة إن شاء الله ستكون إن شاء الله من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه كما ذكرت، ويكون فيها تحفيز للطلاب للاستمرار في طلب العلم والصبر على حلق العلم، فإنها صمام الأمان للشباب المسلم. ونحمد الله عز وجل ما رأينا من طالب علم شافه الأشياخ وأخذ العلم غضا طريا عنهم إلا واكتسى الأدب والخلق الكريم والتوادة والصبر والعنات، ورؤيت عليه مخايل النبوغ ونفع الخلق، فهذا يدرس وهذا يخطب مسجدا وهذا يلقي محاضرة وانتفع الناس منهم، بخلاف الشباب الذين هجروا مجالس العلم فإنه تضررت منهم الدعوة وحصل بسبب كلامهم شيء من التنازع والاختلاف. أسأل الله عز وجل أن يجمع الإخوة على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله ونفع الخلق.